جاءت أسئلة عن المس على الجوربين، هل المس عليهما جاء بالنص أو بالقياس على الخفين؟ هو جاء في حديث وجاء عن جماعة كثيرين من الصحابة أن كانوا يمسحون على الجوارب، يعني جاء فيه النص أو جاء فيه الحديث وجاء فيه الصحابة وأيضا القياس واضح فيه، لأن الكل من الخف ومن الجوارب ساتر لمحل الفرض فيكون مسحو، يعني فجاء فيه النص وجاء فيه القياس وجاء فيه فعل الصحابة. القول بأن مدة المسح تبدأ من المسحة الأولى، من أول مسح، هل يشترط أن يكون هذا المسح بعد حدث؟ بمعنى لو مسح تجديدا لم يحدث؟ لا أبدا، يعني ما دام أنه لم يحصل منه الحدث، ما دام لم يحصل منه الحدث فإنه يعني لا يعتبر هذا المسح الذي حصل، لأن الطهارة يعني حاصلة واللسان ليس على حدث، يعني فهذا التجديد لا يؤثر، لا يقال أنه يعني أنه بدأ، يعني لأن يعني المسح يكون بعد حدث، أما بدون حدث فإن ذلك لا يؤثر. هل العمامة وخمر النساء لها حكم الخف؟ لها حكمها من حيث المدة. نعم ولا بد أن تلبس على طهارة. نعم. يقول هل ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرج ولدها؟ نعم ينتقض. ما حكم المسح على الجبيرة؟ هل لها وقت محدد؟ وهل تشترط أن تكون على طهارة؟ وهل يجمع فيها بين المسح والتيمم؟ يعني يمسح عليها الجبائر، يمسح عليها ولا يعني ليس لها مدة الجبائر، وإنما المدة يعني للعمائم والقباب، وأما الجبائر فإنه ليس لها مدة. ولا يشترط أن تكون على الطهارة؟ ولا يشترط، لأن يعني عندما يحصل الحادث يحصل كذا ثم سوى، يعني بهذا يمسح عليه ولا يشترط أن يكون على الطهارة. وهل يجمع فيها بين المسح والتيمم؟ لا ما يجمع بينه، لأن المسح بين الجمع بين المسح والتيمم بما إذا كان الإنسان توضأ وفيه مكان لا يريد أن يصل إليه الماء وتركه فإنه يعني يتيمم من أجل هذا المتروك، أما المغطى بسبب الجرح أو بسبب ذلك فإنه يمسح عليه على كامله إذا كان يعني في مكان الوضوء، أما إذا كان في شيء خارج عن مكان الوضوء ليس يعني مكان محل للمسح. إذا من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين قضية نعم لا يشترط أن تكون على طهارة، والكيفية وليس لها وقت. كيفية المسح؟ المسح يمسح على كل المغطى هذا. يقول ذكرتم القول بنقض الوضوء بمس الذكر، يقول هل هناك فرق بين مس بشهوة أو بدون شهوة؟ أقول لا، أنا بعض العلماء يقول أنه بشهوة أو بدون شهوة، لكن الذي يبدو أن الحديث مطلق وأن حصول المس يعني يكون به نقض الوضوء. من كان لابسا خفيه توضأ ونسي فلم يمسح عليهما فلما تذكر مسى عليهما بالبلل الذي في لحيته وذراعيه، هل يجزئه علما بأن الفاصل كان قصيرا؟ ما دام أن فيه البلل موجود يعني يأخذ من الماء ويمسح، ما يأخذ من لحيته ويمسح خفيه. أقول ما دام أن الماء موجود والبلل موجود يأخذ من الماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.